بعدك مش نافع ومحدش نساني، انا قلبي في بعدك بقى عايش بيقاسي وبيعاني. انت اللي بجد وحشتيني وغيابك عني ده على عيني، برجوعك روحي هترجع تاني. وانا برضو بتوحشني لسه بتوحشني، وتملي معايا وانت معايا ولا بعيد. ايامنا اشتقنا لها يلا نكملها، ننسى اللي جرحنا ونبدأ من اول وجديد. وانا برضو بتوحشني لسه بتوحشني، وتملي معايا وانت معايا ولا بعيد. ايامنا اشتقنا لها يلا نكملها، ننسى اللي جرحنا ونبدأ من اول وجديد. مين فينا بيقدر على الذكرى وبيهرب من الماضي؟ وانا برضو بتوحشني لسه بتوحشني، وتملي معايا وانت معايا ولا بعيد. ايامنا اشتقت لها يلا نكملها، ننسى اللي جرحنا نبدأ من اول وجديد. وانا برضو بتوحشني لسه بتوحشني، وتملي معايا وانت معايا ولا بعيد. من غيرك في حياتي وكلام الحب اللي وحشني من صوتك يا حياتي.